اللي قدرك بخونك بيخلق عندك رغبة تخون وبيصير بدك لما عيونك تقشع هون بغير عيون. وقت اللي قدرك بخونك بيخلق عندك رغبة تخون وبيصير بدك لما عيونك تقشع هون بغير عيون. تبني على الغلط حياتك وبتتغير من جواتك بتصير برر أغلاطك منك قادر صح تكون. تبني على الغلط حياتك وبتتغير من جواتك بتصير تبرر أغلاطك منك قادر صح تجرح الناس شو ذنبون يتجرحوا والإحساس يفقد عندك مطرحوا. تجرح الناس شو ذنبون يتجرحوا والإحساس يفقد عندك مطرحوا. بتعيش عقدة ذنب صراع له قلب بتغير مفهوم الحب وبيبطل عندك مفهوم. ضميرك بتحطه بخانك اسمها عذبني زماني بتصير ظالم واناني وبذات الوقت مظلوم. تبني على الغلط حياتك وبتتغير